كما سيقول السائل الذين يولدون في مجتمعات كافرة وينشأوا على الكفر والذين الذين يولدون في مجتمعات كافرة الذين يولدون في مجتمعات كافرة نعم وينشأوا على الكفر ولم يعلم عن الإسلام شيئا ما حكمهم سماحة الشيخ؟ هذا لهم تفصيل إذا نشأ في بلاد كافرة ما بلغه القرآن والإسلام هذا يهل فترة أمره إلى الله يوم القيامة ليس بمسلم وأمره إلى الله يوم القيامة. أما إن كان يسمع القرآن يسمع السنة عنده مسلمون ولم يكفت ولم يبالي فهو كافر. المسلمون قاتلوا الكفار رؤساءهم وعمتهم قاتل اليهود والنصارى رؤساءهم وعمتهم وعمتهم جهال تبعهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.